ما هو الشطرنج؟ الشطرنج لعبة يشكل فيها على شكل الجنود، ويشكل فيها على شكل ملك ووزير وفرس وفيل وقلعة، ها؟ وش كمان؟ وحصان، فيلعب بها. طبعا إن دخل فيها القمار فهي حرام، لكن يبقى الكلام ما حكم اللعب بالشطرنج إذا لم يدخل فيه قمار؟ الإمام مالك رحمه الله يقول: لا خير في الشطرنج، وكرهها، وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل، ويتلو هذه الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال. نحن نشرح وجهة نظر الإمام ثم نعلق على كلام الإمام. قال: لا خير في الشطرنج، يعني ما منها فائدة. خلاص. وورد في الحديث أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر على قوم يلعبون الشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها سامدون؟ وذلك الشيخ الألباني يقول: من لعب بالشطرنج وأزال صورة الحيوان وصورة الإنسان، ما عاد فيها صورة، فصارت هذه بدون صورة، وما دخل في ذلك قمار، ولا دخل في ذلك سباب وشتائم أو تضيع أوقات الصلوات، فإن اللعب بها جائز في الجملة، أنه مباح في الجملة بهذه الشروط. وهو نحو من كلام المنذر رحمه الله في كتاب الترغيب والترهيب، اختار الجواز في لعب الشطرنج بهذه الشروط. أما مالك فإنه كرهها، وقوله رحمه الله بالكراهة الذي يظهر أنها كراهة تحريمية عند علماء المذهب، أنها كراهة تحريمية. قال: يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل. ماذا يراد بالباطل؟ كل ما لا نفع فيه فهو لغو وباطل. فكلمة باطل لا تساوي حرام، إنما تساوي لا نفع فيه ولا فائدة، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به المسلم فهو باطل، وفي رواية: فهو لغو، إلا مداعبة الرجل زوجه وملاعبة الرجل فرسه والرمي. فقوله باطل أو لغو يعني لا فائدة فيه ولا مصلحة فيه، يعني ضيع وقت على غير فائدة، والمسلم ضنين بوقته، فمعنى لغو أو باطل يعني لا فائدة فيه ولا مصلحة، مو معنى أنه حرام، لا، إنما كأنه يقول غيره أحسن منه. طيب، قال: ويتلو هذه الآية فماذا بعد الحق إلا الضلال. أقول: الاستدلال بهذه الآية جاء عن بعض السلف من آل البيت، أظن جعفر بن الحسين أو كذا من آل البيت استدل بهذه الآية لما سئل عن الغناء، فقال: الغناء هل هو من الحق؟ قالوا: لا، ليس هو من الحق. قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. الإمام استعمل نفس الطريقة، فقال: بما أن هذا ليس من الحق فهذا من الضلال. خلاص. فكأن الإمام يعني فالإمام يرى تحريم الشطرنج والنرد بإطلاق لهذا المعنى. أما غيره من أهل العلم فلهم هذا التفصيل الذي سمعتموه وذكره ونص عليه المنذري في الترغيب والترهيب وغيره من أهل العلم. وقد جاء عن جماعات من السلف أنهم كانوا يلعبون الشطرنج ومحترفين. سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس كان يلعب الشطرنج ويضعه خلف الظهر حتى لا يسمد إليه، ويقال له: الحجر أين؟ ويقول النقلة بدون أن يبصر. هذا يدل على ما سعيد بن جبير كان هكذا يلعب. سعيد بن المسيب يقول: لا بأس إذا لم يكن فيه قمار. القول بالجواز في الشطرنج واضح، بس بهذه الشروط: الشرط الأول أن لا يكون فيه قمار، الشرط الثاني أن تزول منه الصور، الشرط الثالث أن لا يصاحب ولا يؤدي إلى سباب وشتائم وقطيعة وتناحر بين اللاعبين، الشرط الرابع أن لا يستغرق الأوقات، الشرط الخامس أن لا يعطل عن أداء الواجبة، أن لا يعطل عن أداء الواجبة. والمسلم عموما ضنين بوقته، فلا يقع في مثل هذه الأشياء.